يعني ب120. قلت له انا اشتريتها ب100,000، خذها وبعدين ثبت ان اشتريتها ب120. ثانيا خشية ان يشتكيه ويقول اخطأت، فانها ب120 فيلزمه شيء زائد. ثالثا انه ايضا غره، لان السلعة لما تساوي 120 غير لما تساوي 100، فانا رغبته فيها، اعطيته اياها ب100 وهي ب120 في الواقع، فهو يرى انه استفاد كونه اشتراها ب100,000. هذه فائدة حتى لو كانت ليس له رغبة قوية فيها، لكن تعرف احنا من يشتري حاجة رخيصة يرى انه ربح فيها حتى لو ما كانش له رغبة تخص هذه السلعة بعينها، لكن الرغبة الان في كون الثمن قليلا. انا عارف ان ثمنها 120,000 مثلا، هو بيقول اشتريتها ب100,000، فهذه تعد بالنسبة الي مصلحة، ان تاجرت بها او ان استعملتها، او احدث الناس اني رجل ماهر في البيع والشراء واشتري السلعة الغالية بثمن قليل. فلهذا قوله متى بنى اقل واكثر ومتوجه ولا اعتراض عليه، وان كان اعترض عليه بعض الشراح. قال ويثبت، يعني يثبت هذا الخيار في 4 صور. قال في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. انتبه هذه المصطلحات، يثبت في 4 صور. هو ده بس ولا في حاجة تانية؟ ايه؟ يثبت في 4 صور: التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. انتبه، كان دلوقتي بأنه أخبره بأن رأس مالي هكذا. يقول يثبت هذا في التولية. التولية هي أن أبيعه برأس المال وهو يتبعني، يوليني ما توليت ويتبعني. يعني قلت له بعتك هذه السيارة ب100,000، اشتريتها ب100,000 وهي لك ب100,000، دي اسمها ايه؟ تولية. فاشتراها وبان الثمن اقل او اكثر فله الخيار. يبقى صورة التولية اني بعته برأس مالها. الصورة الثانية الشركة. الشركة اني بعت بعضها برأس مالها الذي يساوي بعضها، يعني بقسطه من الثمن. يعني مثلا ارض اشتريتها ب100,000 فبعته نصفها ب50,000، يعني ما ربحتش عليه ولا نقصت له، ولكن اعطيته بعض السلعة بقسطها من الثمن. فالفرق بينه وبين التولية ان التولية بعتها كلها والشركة بعت بعضها، شاركني في النصف، شاركني في الثلث، شاركني في الربع. قال قلت بعت نصفها ب50,000، بعت ربعها 25، بعت ثلثها بكذا. المهم انه ايه، دخل معي شريكا في بعضها بقسط هذا البعض من الثمن. هي كلها بكم يا حاج؟ قال له كلها ب100,000. قال له طبعا اشتريت منك نصها. بكم؟ قال له ب50,000. دي اسمها ايه؟ تخبير بالثمن. مش كلها بكم تبعها لي، لا، بيقول له واقف عليك بكم، انت اشتريتها بكم؟ قال له اشتريتها ب100,000 وبعتك الارض ب100,000، دي اسمها ايه؟ تولية. وبعتك نصفها ب50,000، دي اسمها ايه؟ شركة. الثالث المرابحة. قلت له ابيعك هذه بثمنها اللي هو 100,000 وعلى كل 10,000. يبقى ابيعها له بكام؟ 110، صح؟ يعني كم دي؟ قال له ب100,000 واربح في كل 10,000. يبقى ها 110. الربح ده مبني على انها ب100,000 علي. ممكن يظهر انه كاذب انه يكون اشترى 90,000، يبقى المفروض يربح كام؟ 9,000، يعني 99,000. هو بيقول لي لا، ده اشتريتها ب100,000 ويريد ان يربح على كل 10,000، يبقى هياخد مني 110. طيب، في المرابحة يعني ان يبيعه بثمنه وربح معلوم يحدده. والمواضعة، هذه الصورة الرابعة وهي عكس المرابحة، وهي أن أبيعه برأس المال وخسران معلوم. يعني أقول له اشتريتها ب100,000، حدها لك

وتحب تاخد ايه؟ عاجل. لا تحب تقبض عاجل طبعا. خلاص ان شاء الله ذلك عاوز يعمل يعاجل، لكن من لك الحق وانت اخر يعني بيديله فرصة وفسحة مش بنفرض عليك. وبنى اقل، نعم لانها يعني دخولها فيها ليس واضحا، محتاج الى شيء من امعان النظر. طيب الصورة الثانية من اربع صور ذكرها المؤلف، الاولى خالف فيها المذهب والصحيح اننا نؤجله عليه. الصورة الثانية والثالثة والرابعة كلامه صحيح، وهو ان للمشتري الخيار بين الامساك والرد. ايه الصورة الثانية؟ هي والثالثة اصلا هما شبه بعض، الثانية والثالثة ممكن يدمجان في صورة واحدة. يقول اشتراها ممن لا تقبل شهادته له، يعني انا البائع اشتريت هذه السيارة ممن لا تقبل شهادتي له. مين اللي لا تقبل شهادتي له؟ ذو الرحم المحرم مني، يعني ابويا واخويا وابني وكده. عادة الانسان اذا اشترى من ابيه او من ابنه او من اخيه، يعني عادة اوساط الناس، مش بقول كل واحد، لكن عادة اوساط الناس انه اذا اشترى من ابيه او ابنه او اخيه او نحو هؤلاء ما بيدقش. يعني ما بيدقش، يعني كما يكون المصلحة واحدة يا اخي، دي عبارات الناس، يعني المصلحة واحدة وما تدقش والكلام ده كله. يعني يقول لك ما تدققش معايا، يعني لا تفاصل لا تماكس، اخوك وابوك يجي الحنفي فاهم يعني ايه ما بيدقش؟ ها؟ يعني ايه ما بيدقش؟ ما معنى ما بيدقش؟ لا لا لا يدقق معه، يعني انه لا يفاصله. يعني الان انت اخي شقيقي يعني وعندك سيارة، بكم السيارة يا حنفي؟ تقول لي السيارة ب50,000. فعادة أني لا أقول لك ب40، لا ب30، وإنما أعطيك ال50,000 لأنك أخي. فعادة الناس في مثل هذا أنهم يتساهلون ويتسامحون. طيب فجي الرجل يقول لي أنا اشتريت السيارة من أبي بكم؟ ب50,000. فلما بعتها للشخص اللي جاي يقول لي بكم رأس مالها؟ قلت له ب50,000 وأنا صادق، لكنه اكتشف أنها ب50,000 لأني اشتريتها من أبي. فقال له لا معلش، ليه الخيار؟ لماذا؟ لأن لو كان من غير أبيك لنزل الثمن عن هذا، خصوصا إذا كان البائع تاجرا. يعني الحج طارق، أنا ممكن أروح للحج طارق وللشيخ هشام، يعني واحد على اليمين واحد على الشمال ما شاء الله. الشيخ هشام رجل فاضل وبعبارة الناس رجل ناصح، وناصح بالمعنى أيضا لما ينصح يعني ينصح لك، وناصح بالمعنى العرفي انه ايه تاجر، يعني لا يشتري شيئا الا وهو يعرف قيمته. فانا اثق في الشيخ هشام وفي شطارته، فبروح اقول له يا شيخ هشام بكم هذه السيارة؟ يقول لي والله ب100,000. فانا لاني اثق فيه عارف ان ال100,000 هي ثمنها، ده ممكن تكون كمان ايه اقل، يعني يكون هي اكثر من 100,000، فخدتها ب100,000 وانا مطمن تماما اني لم اغبن بسبب ان انا بنيت على شراء رجل ماهر في البيع والشراء. فاذا بلاش بقى الشيخ هشام لان هذه خديعه ولا تليق به. فاذا البائع اشتراها من صاحب من اخيه او من ابيه، فما دققش معاه، ما كانش شاطر معاه في البيع والشراء، يعني اشتراها بما قال له، فثقتي انا الان ضاعت. واخدين بالكم يا اخوانا؟ لاني دخلت على ثقة باني لا اغبن، والحقيقة اني غبنت. فهمتم؟ فلماذا؟ لماذا قال العلماء انه اذا اشتراها ممن لا تقبل شهادته له فللمشتري الخيار؟ ليه يا اخوانا؟ لانه متهم انه زاده مالا من اجل ما بينهما من علاقة قرابة او مودة او نحو ذلك. انت جامل على حسابك مش على حسابي انا. ده عقد، ده عقد، المشكله في الثمن ليس المشكله في العقد، هذا عقد جديد. لكن انا بقول لك يا فلان بكم انا هشتريها منك زي ما انت اشتريتها، انا الان واثق في ثمن معين. ولو كان كذلك لا باس، لاني انا هي مش ببيعه اكثر منه، لا ده ببيعه راس المال. مش هنخالف المذهب يا استاذ احمد، اطمئنوا يعني. خلاص خالفوا انت، انا لا اخالف المذهب. وتحصل وانا لا اخالف المذهب. طبعا بتحصل يا اخوانا، ما هو ده كده